يبقى على كل منكم ما تبقاش عايش ان انت عايش سنيد والشيخ هو اللي بيتكلم. لا لا لا لا، احنا داخلين على عصر ادعو وحدث بالاسلام ولا حرج، ستعلو بذلك دنيا في نظر الناس. كان ده كان زمان ايام المجرم الخائن، ايام كلاب امن الدوله وما فعلوه بنا وبالمسلمين. انما الان الدنيا تغيرت تماما، يعني برحمه الله. من اجل ذلك افتتحنا خطبه اليوم بالاكثار من ذكر الحمد لله كما حمد نفسه في ايات كتابه الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى لابد ان نشكر النعمه ونشتغل على الناس دول. من يشتري لهو الحديث يعني يؤثر الباطل ده على الحق ويقبله فلا يسمع الحق ابدا، بقى الحق عليه تقيل ورزل، ليضل عن سبيل الله بغير علم، لانه هيتكلم يمدح الباطل ويدعو اليه ويذم الحق ويستهزئ به وباهله. يوم اللي مش عارف يسمع يقول لك اه صحيح. رايتم ماذا فعل الناس بالاخوان؟ الاخوان عملوا ماذا فعل الاخوان؟ عمرهم ما سرقوا من ليم حتى، ولا حد يستطيع ان يثبت عليهم اي شيء، طول عمرهم بيتسرقوا ويهاجمونهم امن الدوله وكلابهم، ثم ياخذون اموالهم بالمليارات. ايه اللي عملوا الاخوان فيك؟ انما الناس بتسمع. الله، ليه؟ اللي اشتروا لهو الحديث. وبعدين هي كراهه للاسلام، الناس اللي كان بيقول لك الاخوان والاخوان، لا لا لا لا لا، هو يريد الاسلام بس مش لا يستطيع ان يصرح، يقول لك انا بكره الاسلام. بعضهم كان يصرح يقول لك الاخوان، هو يريد ان يذم الاخوان، لا لا مش لا يطيق الاسلام. فشفنا نوع من هذا، قلنا نصبر حتى تنتهي الانتخابات، وبعدين نبتدي نشتغل بقى ليعلم الناس احنا فين، وليدرك الناس ما يعيشون فيه، وليتعرف الناس على واقعهم البئيس الأليم، واقع بئيس أليم ظلوم رهيب رهيب، تنطبق عليه كل الوعيد، ينطبق عليه كل الشدة وكل الوصف الذميم، والناس لا يشعرون، ناس عايشينها كده وخلاص كأنهم اشتروا لهو الحديث، ليضل عن سبيلها بغير علم. اللي بيسمعه مش عارف حاجة فهيقول لك اه صحيح. الإخوان، أنت ضد الإخوان؟ هو الاخوان مش يعني احنا لا نسلم لهم في وانا بيننا وبينهم كثير من الاختلافات، لكن نتكلم شويه على الموضوع ايه؟ كنا نتكلم في ايه؟ والناس يهاجمون، لا، انما هم استمعوا بغير علم لهم فصاروا يرددون كلامهم. كما قلت للاسف الشديد الحمار يقوم له بحش البرسيم ويضعه امام الحمار، والحمار ياكل، لما ياكل ينهق بقى ويهيص. اهم ناس كثير كانوا على هذا النظام. طب نعمل ايه؟ قلنا استنى بس او تستقر الامور نبدا بقى جميعا نعمل شكرا لنعمه الله عز وجل في ان هدانا لهذا الدين العظيم. هو الناس من يشتري له الحديث اللي يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يتخذ سبيل الله وده كلام مجاهد وده الاولى، او يتخذ ايات الله وده كلام الاخرين وهو حق ايضا، لكن الاولى انه يتخذ سبيل الله هزوا. كما قام في اثناء هذه الانتخابات الرئاسيه الاخيره اناس كثيرون جدا اتخذوا سبيل الله هزوا، ورايتم كثيرا من ذلك. لكن ماذا نقول؟ هل استطيع ان اصل الى 80 مليون انسان؟ لا، نصل الى 1000 10000 مليون. امال من اللي يصل لهؤلاء؟ انتم، كل منكم يصل ويحدث رجلا واثنين وثلاثه واربعه. وإذا علم الله منك أنك مخلص وأنك تريد أن تهدي العباد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله سيأجرك أجرا عظيما. ويتخذ هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. هو بيستهزئ، ودي في القرآن بقى باستمرار، في استهزاء يبقى فيه مهين، طالما في استهزاء يبقى لازم تتهان، مش عذاب أليم بس وعظيم، لا ده مهين، وده لا يكون الا للكافرين، عذاب مهين. السلاسل تدخل في الدبر وتخرج من الفم، شيء عجيب جدا، عذاب فيه اهانه بالغه. واقرا في انواع العذاب وما ذكره الله في القران وما ذكره رسوله عليه الصلاه والسلام في السنه لتعلم كيف يكون الاهانه. اولئك لهم عذاب مهين، يعني الامر خطير

ده كلام ابن القيم في الطاغوت. انا عارف ان الجو حر والمساله، بس هنعمل ايه؟ دي جنه ونار، نار 70 ضعف من نار الدنيا. لازم تكفر بالطاغوت، تبقى عارف الطاغوت يعني ايه عشان تكفر بالطاغوت، لابد، مفيش اي فرار من هذا. فاحنا هنبين ان شاء الله في كل اسبوع حتى نحفظ جميع المداخلة، المداخلة فاحنا هنبين اللي كانوا فيه هم دلوقتي خلاص بقى. الرئيس الان ولي امرنا وامرهم وامر جميع الناس في هذا البلد. اول مرة بقالنا ولي امر ولما ولدنا في بلادنا هنا، فالحمد لله صار لنا ولي امر مسلم رجل محترم بنعمة الله وبفضل الله. نسأل الله عز وجل أن يؤيده وأن يثبته وأن يمكر له وأن لا يمكر به وأن يعينه وأن لا يعين عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سنبين إن شاء الله مسألة المداخلة دول عملوا فينا إيه أيام حسن مبارك. كانوا شغالين مع أمن الدولة، هم اللي بقى كانوا بيروجون للناس إن أنا تكفيري وإرهابي وخارجي وتشدد والكلام ده كله. دي إجماع، قضايا إجماع يا عباد الله، دي قضية لا إله إلا الله في منتهى البساطة كده يعني، والناس غافلون. لكن المسائل دي اللي كان بيتكلم فيها كان بيتاخد أو لا، إن شاء الله سنبينها كلها بإذن الله، ولن يثنينا عنها شيء بعد أن مكن الله تعالى لنا وصرنا نرجو شريعته، وإن جاءت تدريجيا لأن القدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفس إلا وسعها. وسيعمل الرجل وسيعمل معاونوه المسلمون الموحدون على ذلك. ويعني والله كنا بالأمس في اجتماع معه معظم القيادات والمشايخ، يعني يعرض كل شيء تكلمنا معه فيه، ايه نقول كذا كذا كذا، ده هذا حرام، هذا حل، هذا كذا. في قلت له لا إله إلا الله، يا لفضل الله عز وجل، يا لفضل الله عز وجل أن تغيرت الأحوال وأحيانا الله إلى أن رأينا هذا. لا، لدرجة أن الواحد بقى يستحي أن يذكر واحد من المشايخ والدعاة تاني. أنا مش هذكر إلا المداخلة دول، لازم الشر ده يبان، لأن الجهل استفحل جدا عند الناس. فسأذكر لا لأنتقم أو لا لأشتم، وإنما لأبين هذه العقيدة الصحيحة بيانا شافيا بإذن الله. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء، لا تنسوا إخوانكم الفقراء، فهذا العمل نفخر به ويشهد لنا جميعا عنده. بل ووالله لتزيدن أرزاقنا بسبب هذه الأعمال، ووالله لقد رؤيت الرؤى التي أراها كفلق الصبح بإذن الله، لست أنا الذي رأيت الرؤى، لكنها رؤى يراها أناس عباد صالحون، رؤى أن الرخاء سيزداد جدا بإذن الله في عهد هذا الرجل، لأن الله هو أرحم الراحمين، ويعلم أن أكثر الناس أسد علافة، أسد في العلف. طب الرخاء بس إيه لنفتنهم فيه؟ أمال إيه لنفتنهم نشوفك هتعمل إيه؟ فأنا أتوقع أن في رخاء عالي جدا جاي لبلادنا، يبقى لا بد أن نستعمل وأن نستقبل هذا الرخاء بالشكر، وأن نسعى ونتحمل. أهم شيء نتحمل الأذى، ما تعملش إنك جيت في نظام إسلامي بقى يبقى تدي الآخر بالجزمة، أعوذ بالله يا أخي، ده جهل فظيع جدا. ده أنت مطالب إنك تتحمل لله. اللي عنده دين ما يحملش الرجل ولي أمرنا، ما يحملوش فوق ما يطيق. ده أنت تتلافى المشكلة كأن مفيش حاجة حصلت، تحملها أنت وأجرك عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كلنا مطالبون بهذا وبالمسامحة والعفو والبيان والدعوة مهما أصابنا، واصبر على ما أصابك. بعد ما قال له يا بني، يعني أمره بإقامة الصلاة ويأمر معروف وينهى عن المنكر، قال واصبر على ما أصابك. هذه نعمة نشكر بها الله عز وجل، إطعام إخواننا الفقراء، هؤلاء ممن تقريبا كانوا يأكلون من المزابل لولا أمن الله عليهم بهذا المشروع. ثم الإخوة برضو اللي هم خرجوا من السجون نعطيهم شيئا فقط، أن لهم إخوة يسعون من أجلهم فقط، لأن 2000 جنيه لا ما يعملوش حاجة خالص، لكن يفرحون بها جدا. أعطينا على كل محافظة 75 أخ،